كلها عماله في الوسط. امي طب بس رجع معانا مقطع ليه بس كده؟ ده حتى حرام. يا بنت مهاري كمان نازل ومش والله انا اتصلت وسالته قال لي الملك ايه متولدين والله اتصلت وسالته قال لي ما فيش جدول للملكيين مش المصريين الكلام ده قبل ما يجي الوقت ولا بعدين قبل ما يجي يا جماعه قبل ما يجي هو لما اتصل فيها حاجة اسمها بيتا لاكتام رينج وهذه الرينج انسنشال سيرفال سبورنز بتقع عليها في امريكا الكيرفال سبورنز. مين اقوى؟ كفالة امريكا. فاحنا اسمها حاليا كفالة سبورنز. والله كمان الامريكان شالت بي اتش عشان كده بقولها كفالة ورش من اللي فبتلك الامريكان عندهم فاكين عن الانجليز. اول فرق نطاق حرف الكاف كفالة سبورنز تحقيق سبورنز مفيش بي اتش مضالة هي الاف. يبقى عندي اهم مجموعتين في ثلاثام انتبيوتكس عن مجموعة البنسلينز ومجموعة كما نسميها تقريبا بقى يبقى السيفالوسبورنز او الكيفالوسبورنز. اقل اهمية او بالنسبة لك مجموعة المونو هكتانز والكاربابينيز. بفضل ربنا علينا الحمد لله ان عندي كومن فيتشرز ما بين البي ثلاثام انتبيوتكس كلهم عم تنزل زي بعضهم. هذه غير طيب غير مثال مكتوب كلهم بكتيري صيدا معناها ايه؟ كلت بكتيريا دي جلد بكتيريا تفرق معايا قوي قوي بيشتغلوا زي اخواننا بقى كلهم زي بعضهم كلهم انهبت السل وول سنسيسيس سل وول سنسيسيس. مين فاكر ايه الفرق ما بين الهيومن سيل والبكتيريان سيل؟ الريبوزوم. مين فاكر؟ حد يعرف؟ الهيومن سيل بتغطية فين؟ وال السيل ميمبرين غير هعتبرها غشاء سيل ميمبرين غشاء ولا بكتيريا؟ سيل وول سيل ميمبرين؟ هتروح فين؟ بس عندها زيادة بقى سيل عندها سيل وول قول يعني ايه بقى بالعربي؟ جدار جدار. حد يقول لي بقى من الميكروبيولوجي هذا الجدار هذا السيل وول في حجاره بقى ده جدار بقى ايه اهميته للبكتيريا؟ بروتكشن يديها شيف رفع عليك يديها شيف يا ايه يا ايه؟ يا عصايه الكوره صح كده؟ يا عصايه الكوره دي ايه كمان هذا الجدار الكبير؟ بروتكشن. بقول لكم حاجه السيتو بلازم على البكتيريا فيري فيري فيري اوزموتيك معناها ايه؟ اوزموتيك يحب الميه قوي قوي قوي. لو سيب البكتيريا بمزاجها تشرب ميه ميه مثلها السويلينج ربشر. مين نعمل في الجدار؟ سيل وول السيل الحاجه الثانيه بقى السيل وول دوت وحدته الاساسيه اسمها بيبتايدو جلايكانز. الواحد اسمها ايه؟ بيبتايدو جلايكانز. ده متقسم قوي متقسم خالص خالص يعني زي البيبر عباره عن حجاره. كل حاجه اسمه ايه؟ بيبتايدو جلايكانز. فبتلاقي البكتيريا بتصنع السيل وول على مرحلتين. اول مرحله تحط جنب بعضيها بيبتايدو جلايكانز. طب هل يرضيك يبقى عندي جدار حجاره مصنوعه من بعضيها كده دوت لو سؤالها بسبوع هيحصل ايه؟ تقع. انا عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ نربطها. فتلاقي بقى البكتيريا بتشتغل حاجه اسمها ترانس بيبتايديز انزايم. ترانس بيبتايديز انزايم يعمل كروس لينكينج بتوين بيبتايد وجلايكانز. عشان ارسم ما بين واحده والثانيه انا محتاج ترانس بيبتايديز انزايم يعمل كروس لينكينج او بيبتايد وجلايكانز. طب تعالي بقى يا مجموعه البيتا لاكتام انتيبيوتكس لايك البنسلين فيرسون وفوتا بيشتغلوا ازاي؟ خلي بالك بقى حته مهمه قوي قوي. البنسلين فيرسون واللاكتام كارابينين دول زي بعضهم كلهم بنروح عشان يشتغلوا يعدي الاول السيلول ويروح السل ممبرين الى هنا في سل هذا سكرين هذا السل اسمه ايه؟ اسمه بنسلم بايندينج بروتين بي بي بي بي بنسلم بايندينج بروتين بيمسك فيه البنسلم والبنسلم وخلافه. عندي على الاقل سبع انواع من البنسلم بايندينج بروتين. طب يبقى ايه بقى؟ هيجي بقى الانتريوتيك لايك السيل كارسبورن عدى السيل وول راح السيل من برين احنا الهيدروكامين بنسل للبايند بروتين، هذا الاتحاد يوقف عمل الترانس بيبتريديز انزيم. مين هيكمل؟ هيوقف عمل ترانس بيبتريديز انزيم. هيقلب البكتيريا. اللي هيبقى الان بقى الان بقى لما البكتيريا بقى عايزه توسع او تطور السيل وول هيجرى ايه؟ هتصنع منتج الليجانز. بس ايه المشكله بقى؟ مش دي الشرط يا بنت، مش هيتزقوا مع بعضيهم. طب ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ من الاول النهارده بقى ان شاء الله البكتيريا بتصنع منتج الليجانز بس مش ماسكه بعضيها. ايه هيجرى؟ الوتر تدخل. هتخش بقى الميه، المشكله بقى ايه؟ ضعيفه، في حاجه مش ماسكه بعضيها. ايه بقى؟ كل الميه ووتر سويل. السويد اخضر فيها ربش. قول لي طيب انت حابب تتكلم على ايه؟ على الجديد. ما عندي اصلا سيل وول قديم ولسه ده كويس قوي. ما تخافش برضك عن طريق البي بي بي. مين ده؟ سيل بايندنج بروتين. سيل بايندنج بروتين. بشغل اوتو ليتيك انزايم. اوتوليتيك انزايمز. ايه بتعمل ايه بقى؟ بتعمل لايسيس اوف ذا سيل البرين. يعني حتى سيل البرين المصنع من كده هوت هدور. بس يعني سيل البرين قديم قوي بقى، وبقى ريسك يعني قوي صعب بقى ادور. انا غالبا هدور اللي هو ريسك ديفورمنت سيل وول. مين هياخد باله بقى؟ اتوقع يا ترى هذه المجاميع اكثر فعاليه على الجروينج بكتيريا ولا الريستينج بكتيريا؟ جروينج. دي جروينج عشان ستيل وصل. لسه تصنع بكتيريا الليجان، مش عندها سيل وول لسه حديث لسه اي طري ممكن تقول بسهوله، لكن صعب اثر على الريستينج بكتيريا. ثم ياتي سؤال حاسم، ليه البنسلين واخوات من اخواته كيفالسكور ونباتان كاربينين ليه هذه الادويه تموت البكتيريا مش بتموت الهيومن سيل؟ عشان السلكتيفيتي. علشان ما عنديش سيرفو، يبقى في سلكتيفيتي بقى، يبقى في سلكتيفيتي. اعمل اضطراب عليه. يبقى افهم بقى ايه؟ كلهم زي بعضيهم، كلهم بكتيري سايدا. عشان يشتغلوا لازم تعمل مع البي بي بي. مين ده؟ بنسل بايننج بروتين. هذا الاتحاد يوقف عمل ترانسبيبتايديز انزايم، يمنع الكروس لينكينج اوف بتايتوجليكانز. يمنع السيل وول سينثيسيس. هننسيه. اما السيل وول بقى بتصنع من زمان او بتصنع امبارح عن في ايه؟ اوتوليتيك. فشغال اوتوليتيك انزايم تعمل فيه لايسيس بناء على دي او دي بكتيريا والامبايك ووتر جينوسموتيك ربطش الديسك اوف بكتيريا افكت المين جروينج بكتيريا. ثم سؤال بقى حاسم بقى سيلكتيفيتي. هننسيه. ليه هذه المجموعه؟ بص نكتب على البكتيريا سيل رادر ذان هيومن سيل. كان السيل وول. عشان ما انا ما فيش ايه سيل وول. سؤال بعدين بقى، طب بص لك ليه بعض البكتيريا بقت ريزيستنت لهذه المجموعه؟ متأثر. ليه بعض البكتيريا ابتداء ريزيستنت لهذه المجموعه؟ حاجه زي ما انت اسمها مايكوبلازما. او ما في سيل وول. هي مايكوبلازما دي اكسترا ولا انترا سيلولر اورجانيزم؟ يعني عيش بره جوه الخلايا. انترا. عيش جوه الخلايا. ليه؟ لا سيل وول. عايز حاجه ايه تحطه من بره؟ ما دام المايكوبلازما ما فيش فيها سيل وول، مهما جاب نسلم مش هتحصل. مش هتحصل. ما ينفعش. طب ايه الان بعض البكتيريا ريزيستنت؟ نمره واحد، في بعض البكتيريا بتمنع دخول الاكتاف. معانا نوصل الى السيل ميمبرين. بعض البكتيريا حورت في البي بي بي. مين ده؟ السيل بايندينج بروتين. هديك سؤال بتاع ماجستير. الان في بكتيريا ما عندهاش بي بي بي. الان في بكتيريا ما عندهاش بي بي بي. مهما تيها بنسل، مهما تيها الفالسفور، كل بكتام كربونين، يأثر فيها؟ أبداً. ميرسا. سمعت عليها؟ ايه ميرسا؟ مش سلم ريزيستر. سلم ايه بقى؟ ريزيستر استهلاكوية. خد كلمة دي ان شاء الله بقى وبقى عليك بقى ان شاء الله. هذه الميتتلم ريزيستر سيلف كوريس ما عندهاش بنسيلين بايل بروتين. ايه رايكم بقى؟ لو جالي ميرسا هل تبلي بنسيلين؟ لا. هل تبلي كارسفورين؟ لا. ليه؟ ما عندهاش برضه. ما عندهاش برضه بنسيلين تدور. والوقتان لا ما عندهاش. يبقى ايه حلها بقى؟ اطلع بره مجموعه اللي هي الاقتام اخر مجموعه بقى اسباب الريزيستنس بعض كتير تلبس شوكولاته تلبس ايه؟ بيتا لاكتاميز انزايم. معناها ايه؟ بيكسر البيتا لاكتام. بيكسر مين؟ البيتا لاكتام. البيتا لاكتام ما دام هذا الانزايم بيتا لاكتاميز انزايم يبقى هيكسر كله بكليات. البنسلين وكارسفورين وخلافه. بس في بعض الانزيمات عباره عن ايه؟ بنسلينيز. يعني بكسر مين اساسا؟ البنسلين بس. البنسلين كارسفورينيز بكسر كارسفورين. اسمعوا بعض ايه؟ بيتا لاكتاميز انزايمز. وعندي ميني تايبس اوف بيتا لاكتاميز انزايم. مين هيفكرني بقى ما هي اسباب الريزيستنس لمونو بكتيريا؟ مايكو بلازما. اتولد من غير سيلول زي مين زيها؟ مايكو بلازما. المايكرو بلازما او بقى اكواير ريزيستنس منع الابتيك حول في البنسلين بانيل بروتين وصنع بيتا لاكتاميز انزايم. تعالى ان شاء الله اللي هو مجموعه من مجموعه البنسلينز انا هحط فيها وقت طويل شويه كده مثلا حصاني نص سريعه القدام ان شاء الله نحط فيها مع بعضنا ايه اساس الكلام على الانتيبيوتكس نتكلم عليها بقى. بنسلينز ده عباره عن مجموعه مونوبكتام انتيبيوتك مشتقه حاجه اسمها 6 امينو بنسلينيك اسيد. الجزء الفعال في البنسلين اسمه 6 امينو بنسلينيك اسيد. هو ده فيه تكفيل البيتا لاكتام في البيتا لاكتام رينج. وتنترم بنسليم مول. مول يعني ايه؟ فطريات. شكر العيش لما يجي يعرف ان الانكوزة الاخضر اللي هو معظم بنسليم مول اجيب منه هذا البنسليم. ركز معايا بقى قوي عشان في فرق عن كتاب منه كتاب درجه في التركيب. حطيت اول بالبريبريشن سكوب بنسلين. اول بنسلين عارف الانسان من ايام كليمنت كان اسمه بنزايل بنسلين او بنسلين جي. بنزايل بنسلين او بنسلين جي هو ده ذا فيرست ناتشرال بنسلين ديسكفرد باي مان وايام كليمنت. هذا البنسلين كان له اربع عيوب. أول عيب فيه إن هو شورت ديوريشن يشتغل فقط من 4 لـ6 ساعات. يقول لي يعني لما أحب أغطي 24 ساعة قد إيه كمان في اليوم؟ 4 مرات. من 4 لـ6 مرات. لو عايش 6 ساعات يبقى 4 مرات ولا 4 مرات. قلت له ايه المشكلة؟ ما في مشكلة. أصل هو كمان أسيد سنسيتيف. معناها إيه؟ أسيد سنسيتيف معناها إيه؟ بيتكسر بال بيتكسر بالأسيد. ليه زعلان؟ عشان السمك. مش ينفع أقول لك المفترض إيه؟ بالحق. صار بقى حق العيال يوميا أربعة من 4 لـ6 مرات. ليس في كمان عيب كمان هو نارو سبيكترم. نارو سبيكترم على مستوى الفارماكولوجي تقاس البكتيريا الى نوعين كبار يا كوكاي يا بسلار. بعد تقسيمهم حسب الجرام ستيل يبقى عندي 4 مجاميع. مين عارف؟ نيجاتيف جرام بوزيتيف كوكاي جرام نيجاتيف كوكاي جرام بوزيتيف بسلار. لو الانبيك بتاعنا بيأثر في الاربعه برود سبيكترم يبقى برود سبيكترم. طلع منه مجموعة 2 3 يبقى نانو سبيكترم. يوسف بلغتم ان هذا بنزيد نسلم هرب منه جرام نيجاتيف باسيلار. جرام اتش و اي جرام نيجاتيف اس لاين اس و اس و اتش و اتش و اي اس و اس سالمونيلا وشيجيلا وشيجيلا لسه هسألك امراض بقى لسه سالمونيلا وشيجيلا اتش و اتش اتش انفلونزا الهومس انفلونزا و اتش بايلوري الكوتا بايلوري والاي هرب منه بيبتيك أمستر ليه؟ البيلوري الإيش بيلوري هرب منه معظم اليو تي انفكشنز إيه اليورينا تراكت انفكشنز إيه هم سبب ليه ده؟ إيه كولار؟ كولار؟ الله يبقى هذا البنسلين هرب منه خمسة جرام نيجاتيف بس الله يبقى مقابل بيهم إس و إس إتش و إتش و إي يبقى مقابل بيهم سلمونيلا شيجيلا سلمونيلا شيجيلا إتش فازا إتش بيلوري والإي والراي وكمان بعيد أربع بتاعه عن هو بيتا للتمييز سنسيتيف ما يقدرش عارف أي انفكشن بتفرز بيتا للتمييز انزيم وأشهر انفكشن بتفرز بيتا للانزيم اسمها هستاف كويس ليه سموها هستاف في البوكاي وليه كويس جريب لايف كلاسترز جريب لايف كلاسترز انت ما اصلا منه غير زائد يبقى عايز دور عايز ايه فترة منه ويمتص فليس لونجر دوريشن بس انا اصبح غير زائر. هل ممكن لديه ترمينس؟ لا كده يمتاز البروتين بنسلين سسبنشن شغل 12 الى 24 ساعة انسين بديه اي ام ولا اي بي ولا ماذا؟ اي ام اي ام اي بي اي عشان هو عشان سسبنشن ما ينفعش قال لي خسارة حلوة ما يمتش امزع عني اللي فات من زي البنسلين يمتاز بسرعة فاشتغل بسرعة بسرعة يمتص بشويش فالخسارة اشتغل متأخر بس لونج دوريشن يبقى الإنتاج سريع بس قصير وده بطيء بس طويل. عايز بقى الحصنين مع بعضيهم بقى أنا عايز أعمل حاجة بقى سريعة وطويلة أصعب إزاي؟ الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعضيهم. حد يقول لي بقى أكسب إيه لما أحط الإنزايد في السلم مع بروتين في السلم نفس الحركة؟ الديوريشن هتبقى أكثر حسب السرعة والطول. سرعة مين؟ الشغل بتاعه الديزاين مين؟ لو حاجه اسمها فور ديفايد فور ديفايد بروجكت سيل عباره عن ديزاين سيل مع بروتين في السيل. حط ماده اخرى اسمها بنزاتين بعد البنزاتين في السيل. البنزاتين في السيل ده بطيء قوي قوي قوي قوي قوي بطيء جدا بس هو طويل قوي قوي لما تيجي اي ام يشتغل لمدة أسبوع إلى أربع أسابيع، شهر الحالة بعد جسمي. من أسبوع إلى أربع أسابيع، بس بطيء أوي أوي أوي. مدة بطيئة أوي أوي أوي. ودول معايا أربع أسابيع. هل يعجب لي الأكيوت إنفكشنز ولا أحسن في البروفيلاكسيس؟ البروفيلاكسيس. البروفيلاكسيس يعني إيه؟ أمنع. غاية، حد يقول لي بقى هيروماتيك فيفر إيه سببها؟ ستيف دوسايتس عشان احنا طفل ده والحاجات دي هدي حقنا كل شهر من البنزاتين في السن بس عيبه ايه بقى؟ فيري فيري ايريتنت عبارك الله فيري فيري ايريتنت لما تجيب للولد الصغير دوت سبع ثمان سنين انت مع مصدر جلوتيس ماكسيمس اللي اكبر عندنا يقعد عيني يصوصر أربع خمس أيام آي آي آي توجعني توجعني وأحس عليها إيه مكركعة عاملة إنديوريشن فغالبا الطفل ياخد أول حقنة وتاخد عشتين وتاني حقنة بيرفص وما تاخدهاش أبدا لأول حقنة راجعته أوي أوي أوي. طب إيه رأيكم بقى إن شاء الله بقى؟ جت مجموعة اسمها إيه؟ أسيد ريزيستنت بنسلين مين هيعرف؟ كسبنا إيه؟ أورا بس إيه عيوبه؟ شورت دوريشن كم ساعة؟ أربعة ستة أربعة ستة عيوة كمان دي الستيف مرو سبيكتر وبيكا تميز سنسيف ده بقى تاني ناتشرال بريسيدنت اسمه فينوكسي ميثايل بريسيدنت فينوكسي ميثايل بريسيدنت بي عشان بس ما ننساش اسمه فينوكسي بحرف الفاء يبقى عطيه الفم الفاء مع الفم فينوكسي ميثايل بنسلين في حرف الفاء يعني عن طريق الفم. طب نحكي شنو وراه بقى؟ جه بنسلين بيتا تمييز ريزيستنت. يبقى ينفع دي لحاجه تانية ستيف. ستيف. جه بنسلين بيتا تمييز ريزيستنت. كسبنا ايه ولسه خسران ايه؟ كسبنا نتيجة على امراض التجميل ستيف. كسبنا ايه؟ الستيف اوريوس هيستحمل بيتا تمييز انزايم. ويقدر يهاجم يهاجم الستاف كويس بس ايه عيوبه؟ شورت ديوريشن شورت ديوريشن نارو سبيكتر اسيد سنسيف ونارو سبيكتر ده هو اسمه الميثي سلم ميثي سلم اول ما عرفناه غطي يعني الاول تاكل خالص فرحنا قوي قوي كنا خلاص الحمد لله خلصنا من الستاف كويس خلصنا بقى يوناني خلاص حصل شويتين قطرتين الميثي سلم أصبح ما يموتش الإسلام عشان الإسلام جت منه سرير ما عندهاش بنسلين بايني بروتين فتقول لي إيه مشكلة الإسلام ما عندوش بنسلين بايني بروتين مش بنسلين بايني بروتين لا سموه كلمة الميرسن الحاجة الثانية بقى الميرسن فشل في علاج الإسلام ده بقى يموت البنات دي بيعمل ليفت رايت انترستيشيال ليفت رايت. فالان الميتا سيجنال ده يستخدم فيه بلاتين بلاتين ده بيستخدم في معامل ميتابولوجي لما الاقي في ستاف انفكشن هتعرف بقى هل الستاف اللي فيها بي بي بي ولا مفيهاش بي بي بي؟ هل هي من نوع حميد للميتازلن سيستم ونوع خبيث من سلم سيستم؟ اعرف ازاي؟ حط عليها ميتازلن اذا ماتت تبقى ستاف حميد وعليها ميت اي ثلاثان، لكن اذا ما ماتتش تبقى ميتسه ما ينفعش فيها اي ثلاثان انتي بيوتيك. الان بقى جت مجموعه بقى ليها بتعمل مين؟ حط عليها دي مجموعه في نفس اللحظه اسيد ريزيستنت بيتا تمييز ريزيستنت، كسبنا اثنين بس خسرنا اثنين، مين اقول لهم؟ اورال اورال اشمعنى؟ عشان اسيد ريزيستنت وتعالي الاستاذ اشمعنى؟ عشان بيتا تمييز. انا نسيت بقى هذه المجموعه تعالي انهي استاذ؟ الميتسيلين سنسيتيف والميتسيلين ريزيستنت سيرفايس. لسه فيها بس البايندينج بروتين نشعر جنين نشعر لسه المنسر عرفوها زي يا اخوانا سهل قوي قوي قوي. جابوا بنسل نحط عليه اكسجين فاشتا جبتوا اكسجين انا مسميه ايه؟ اوكسا سلم. فتفكرني بيسموها اوكسا سلم عشان اكسجين عشان فيها اكسجين. روح كلام ايه بقت اسيد ريزيستنت بيتا تمييز ريزيستنت. حلو. انا هطورها احط عليها كمان كلور اسميها ايه؟ كلوكسا سلن. حد يقول لي كلمة كلوكسا سلن سي ال اوكسا سلن اختصار ايه؟ كلور اكسجين وسلن. لقوها حلوة قوي اول اكثر فعالية. قالوا الله لعبة جميلة. احط كمان كلور اسميه ايه؟ داي كلور داي كلوكسالا سلة. لعبة جميلة أوي أوي أوي. قال الله ما دام بقى الفلور وفلور أخواتهم جنب بعضهم بقى هجيب إيه؟ بنسلة. في فلور وكلور وأكسجين وبنسلة أسميه إيه؟ فلور فلور كلوكسالا سلة. حلو أوي أوي لعبة جميلة أوي أوي. أنا نسيت بقى دي المجموعة مين أولها؟ أكسجين أكسجين مين يجي وراه؟ كلوكسا سلة. كلوكسا سلة مين هو؟ داي كلوكسا سلة. داي كلوكسا سلة. مين أحرف فيهم؟ فلوك. فلوك كلوكسا سلة. انزل. فلوك سلة. أسد ريزيستنت بيتا تمييز ريزيستنت. فلوك فلوك سلة. أخوه بقى الغير شقيق ده اسمه ناف سلة. ده جه ناف عدو ده ولا سلة. يمتاز بس إن هو فعلا بيتا تمييز ريزيستنت بس امتصاص الأورجن ده كده. امتصاص القرني مش مشجع فبضطر اديه انطراء فيروس الناس بسلم اخوه مش شقيق ما ينفعش قوي اورالي بضطر اديه انطراء فيروس. بس ليه خاصيه جميله جدا مش عارف لا ليه انتيرو هيباتيك سيركيليشن معناها ايه؟ بعد ما شغل يروح للليفر يجي الليفر بطنه رميه عن طريق يروح للتستم جزء من البطن يشتغل تاني اكثر ايه ده هو ايه؟ كتير من السيركيليشن لونج ديوريشن يبقى لونج ديوريشن. واكثر فعاليه فعاليه الكوليستايتس اشمعنى؟ ما في حاجه فعاليه كتير في اي التهاب جوه الكول بلادر لو في حاجه عايشه جواها زي الشجره والحاجات دي ممكن عليها في سهوله. انا نسيت انا نسيت كل ما صح كان نارو سبيكتر يعني ايه؟ راح جبنا باسل لاي كانوا خمسه مين؟ سالمونيلا شيجيلا شيجيلا سالمونيلا اتش بايلوري اتش انفلونزا والايكو لاي. اما كانت مجموعه ايه بقى؟ برود سبيكتر من السيل ده بقى زي اخوانا بسيط جدا حرق من السيل امينو بس هم ايه مع بعض ايه؟ الامينو من السيل ده كلمه امينو بيخرج من الان ايه؟ تفكير بلور بصورة كنيسير فنلاقي بقى في بنسلين اول وكلمة اي ام ده عبارة عن امين بنسلين يا بروس بيكتر زي اللي اخواننا ام بي اي سلين بس ستيل هرب منها تلاتة جمال بس الله صعبين قوي قوي قوي قوي. من ايش ولا ايه ده؟ يعني الله يعزكم ثلاث كبر واربع كيلو كاف وباء وباء. كاف كليب سيلا باء بروتياس والباء الثالثة سودوموس. معنى زي ما هو على البروسبكتر بس ستيل هرب منها ثلاث كبر مين دول؟ الكريبسيلا والبروتياس والسودوموس. هذا يكمل تمتاز هذه المجموعة اللي هي اسيد ريزيستنت. مين هيكمل؟ اورالي بيتاخدوا اورالي بس للاسف في تلاميذ سلسل ما بتاخدهاش مع الاستاذ. تدوس على مين؟ الاستاذ بس بسرعة قوي قوي. مين اولهم بقى؟ دواء اسمه ام بي سلن برضه زي ما ايه من الاول ام بي سلن. هتبقى حاجه تفكر فيها الام بي سلن از ان كومبليتلي ابسوربد اورالي اند افكتد باي فود. افكتد باي فود مين هيغششني؟ لما اعرف في دواء اصفر بالاكل ما ياخدوش مع الاكل. لو حطيت العيان بقى خدي عيان ام بي سلن يفضل انت قبل الاكل قبل قبل الاكل بل هي قبل الاكل. لو كنا بنحسب كلامك والله عشان الادخان الحسين ب 50 جنيه وقفتنا على كرسي هذا الاكل. حط الاكل. حط الاول بسلم ثم لا لا ما انا متاكد اهو. لا افكر. قبل الاكل ساعه ساعه ادي الفرصه افضي رسومك. طبعا الاكل لساعتين. متاكد مين؟ لساعتين. طب حاجه ثانيه بقى هو ده incompletely absorbed quality. يلا تحطوا بقى فكر معايا. انتي ميكروبيال بروسبكتروم و incompletely absorbed quality. يعني الجزء اللي متصل بطريق السمول انتستن وجزء قاعد في اللارج انتستن. لما الاقي في انتي بيوتيك بروسبكتروم incompletely absorbed راح اللارج انتستن. الفلورا. بكسب ايه واخسر ايه؟ اكسب اللونج دوريشن بس بكسب اقرا عالي الترايتس. سببها الشيكل ده سلمونيلا قاعد جوه ايه لارج انتستن بس هيبقى هيبوظ ايه؟ فلورا. فلورا هيبوظ فلورا. يبقى اول عيب في الامبي سلم اللي هو ان كنت ازور الكره دي وفكره بيكون عمل ده يشرب فقط ست ساعات ام طلع حاجه يسموها الامبي سلم استرز. الامبي سلم استرز حطوا على سلم استر حطوا عليه تال بسموه تال امبي سلم حطوا عليه باك سموه باك امبي سلم. نحط على الاستر على الامبي سلم اكثر حاجتين. اول حاجه بخليه ان اكتف ما بيبوظش الفلورا بس بخليه ويل ابزورب الكوراني. وبعدين قول له وانس ابزورب الكوراني وجعلت جوه الجي اي تي وات ايفر بعمل فيه هي سيرتيفيكيشن اشيل منه الباك والتال وارجعه في السن مره اخرى. فالامبي سيلن تيسترز دي ار برو امبي سيلن معاهم تيستر ما بيأثرش على الفلورا والابزوربل وتحط اسمه ايه ده؟ امبي سيلن اريح قوي ده اسمه ام اوكسي سيلن. السبيلنج بتاعه برضه فيه طريقه كتير يا اما نسميه اموكسي بحرف الاي او اوكسي بحرف الواي. صح وصح. صح وصح. الواي انجليزي والاي امريكاني. اموكسي سيلن حول حاجه بقى اموكسي سيلن عامل زي الامبي سيلن بس ويل ابزورب الكورالي نطق في الباي فود. ويل ابزورب الكورالي نطق في الباي فود. اول حاجه نطق في الباي فود هتيجي امتى؟ في اي وقت. ايوه قبل بعد وسط ما تفرقش معايا. ويل ابزورب الكورالي كومبليتلي ابزورب الكورالي كسبنا ايه وخسرنا ايه؟ كسبنا اللي هو لما عرفت البروت سبيكتر انت بيوتيك كومبليتلي ابزورب الكورالي مش هيأثر يعني لا يصل الى درجه الاسم. مش هيأثر كسبنا ايه وخسرنا ايه؟ مش هيأثر على الفلورا لكن ما نعرفش الفلورا احنا خسرنا اقل عدد من الترايتس ما توصلش الى درجه الاسم عمره 8 ساعات او شويه من الام بي سلم. انا نسيت كل ما سبق لم يعالج ثلاث كبر مين دول؟ تمثيل تمثيل روتيس زوموس. لو في مجموعه بقى تعريفهم اسميها ايه بقى؟ اكستندد شكرا لسيدنا. الفرق ما بين برودو سبيكتر واكستندد سبيكتر بيعالج الثلاثه التمثيل برود واسع واكستندد اوسع ممتد اخضر بقى. دي بقى الناس دي بقى تعالج كل ما صار معاها اكبر من ثلاثه. بس مين الكبر ثلاثه دول؟ فيري ديجن اند فيري ريزيستنت. لو حكيها دواء من دول حط مع دواء تقبل الاخر. عنده ان شاء الله قصه بعديه اسمه الجنتاميسين. بدي معاه دواء اخر امنع فيه الريزيستنس. مع ان هذه المجموعه فيري بروسبكتر سنتر وهذا ستيل بدل التمييز سنسيف مش عارف السال كويس. في مجموعه منها كاربوكسيبنسلين زي الكاربينسلين الكاربوكسي كاربينسلين. الفرق بينه وبين كتبت حضراتكم الديكار سلين. الديكار سلين حسب خصوصا تذاكر منه انا حطيته تبع كاربوكسيبنسلين. لما حد من مجموعة الوراثة ما يريدوا بنسل تبقاش بس ما تبع اي مجموعة دي يعني اسكنه هنا اسكنه هنا ما يقدرش حاجة. في مجموعة اسمها يريدوا بنسل زاد في تراسل زاد في تراسل يبقى كاربيني سلن تيكار سلن والتي تراسل اكستند سبيكترم بنسل كده فيه عجالة اقل من 5 دقايق يذكر تاريخ البنسلين. أو ده اسمه بنزيل بنسلين. هل أربع عيون فكرة؟ شورت ديريشن. أسنسل. بيتا التمييز سنسل ونرو سبيكتر. جينا مع وراها لون بأكل بنسلين زي البرونكين بنسلين والبنزاسين بنسلين. إنت قلنا فينوكسي ميثايل بنسلين. عن طريق الفم تخدمها ازاي؟ الإف انت قلنا ميثي سلن. بيتا لاكتاميز بتاع الاسلاف. ليه الان بعض الاسلاف بقى ريزيستنت؟ مايكوبلازما ما عندوش بنسلين بايندينج بروتين. ما دام الميثي سلن فشل معاه هذا ضرب معاه اثر بنسلين؟ لا هذا معاك ترسبوننت ما ينفعش. انت قلنا اكسجين اما الاكسجين زائد بنسلين لو نفس اللحظه اسيد وبيتا لاكتاميز كان دفعهم اخضر شقيق اسمه ناف سلم فاكره؟ كان مشكلته ايه؟ مش ابسوربت اوري كويس. ما ينفعش اوري كويس دي انت اي بي بي دي حاجه حلوه قلت له باتك سيكيليشن انت قلنا ام بي سلم وام اوكسي سلم امينو لو مبرود مش انت قلنا بقى كاربي سلم ديكار سلم في بعض البنسلينز ار افكتد باي فود تعرف عليهم. انت قلنا دايكروكسلين انت قلنا امبيسلين نتعرف عليهم. دايكروكسلين اللي هي مع ال في مكان دايكروكسلين اللي هو ايه؟ اسيد وبيتا التاميز اسيد وبيتا اسيد ريزيستنت وبيتا التاميز ريزيستنت. انت قلنا امبيسلين بروسبكتر هؤلاء الاثنين بيأثروا بالفود اديهم امتى؟ يا اما قبل الاكل ساعتين يتوزعوا على اوفر ذا بودي. البنسلين الصبيعي مش بيعدي البلد البنسلين الصبيعي مش بيعدي البلد برين بلد دي دول تفاص نورمال من الجيز ودي كان فاص ايزلي لو في من الجيز لو في عامل الجيز كان كويس قوي قوي البنسلين دي فاص كمان بلسنتال بريال بيعدوا but they are very safe on the fields. ولو بيعدوا لكن لا يؤثروا في الفيز تسليم. هم عندهم بنسلين بايندنج بروتين. ليه مش بيموت العيل زي ما قلتوا الاكتر؟ ما عندوش بقى. عشان فيز ما عندوش سن هو هيعمل مش هيعمل له حاجه. انا موتونا احنا تاني. بوتوليزم البنسلين دي ار نوت they are not present by human body, they are present by bacterial enzymes. And if I have a penicillin, that's it. بيتكون بالبكتيريا مش الهيومن بالبكتيريا بيتصنع عن طريق تو انزيمز بيتا تمييز انزيم جزء من البنسلينيز انزيم ايه مشكله بقى بيتا تمييز انزيم لما يكسر البنسلين بيكسر فيه بيتا تامرين مشكلتين او مشكله تخلي الدواء ده ان اكتف ويحوله الى بنسلويك اسيد بس الليويك اسيد وده عباره عن هبتين يا عباره عن هبتين هبتين يعني ممكن يديوس الليويك اسيد مع الوقت بكل اي حاجه وبتصير تتحول الى سيفير انرجي او كسر عن طريق امايتيز انزيم امايتيز انزيم اللي بيحرص على 6 امايتيز اللي لازم يتكسرهاش ده بقى الهيومن تصنع عن طريق اكتف تيوبيولار اكسكريشن active excretion على نحى طريق البروبينيسيد انت سمعت البروبينيسيد بتاعك طيب ليه بحب ليه بحب ادي البروبينيسيد عندي هنا في السن اكثر ايه المثل لما ادي البروبينيسيد مع في السن هنا عاوز البريورت يبقى هاخد اطول طول الجسم ليه لونجر ديوريشن هل نعرف في السن ده بينزلش في اليورين باذن الله مثال جيوباتيك اسمه ناف اسمه ناف اكتبي انا نسيت لما البنسلين كان ستاتيك ولا سايد سايد بينهم ايه بكتيريا السلول لا سلول بتهجم عن ايه بنسلين مايننج بروتين بنسلين مايننج بروتين بينهم ايه انزيم لينكينج بالبكتيريز الترانس بالبكتيريز وشغل ايه الانزيم اوتوليتيك الاوتوليتيك انزيم رافع رافع السبكترم مين فكر مين ايه السبكترم بتاع النانو سبكترم بنسلين ومين هرب منهم خمسة جرانيت الاثنين بس الماي يبقى هيعالجوا من البكتيريا كلهم عدا جرام بوزيتيف كوكاي زي ما قلنا ستاف نيو صح جرام نيجاتيف كوكاي انت كده رمضان ما يصير ايه استنى دولوريا مرنجايتس تقول يا دي فوزه ده انت لسه قايل لي مش قاعد ضد المريض بس لا بيأتي انفلين يعني انت الانفلين في مرنجايتس طب هل تعرف اصلا اللي بعوضها قوي بقى جرام بوستر باس الماي كوليستريديوم كوليستريديوم تيتانوي كوراني بكتيريا بنفس الوقت بتاع التيتانوس بتاع البكتيريا والكادميوم الحيوية أخذ عليه كمان بعض الأنيروز السبايرو كيس بتاع السيفلس وكان ميسيس بس مين يهمني يا اخوانا جرام نيجاتيف باسيلاي الخاص بكده سالمونيلا شيجيلا اتش بايلوري انفلونزا ايكولاي طب حد يقول لي بقى برو سبيكتر بنسلين ام والام ام بسلين ام في سلين اخذ مصابه وعليه 5 جرام كوكاي هو مين بقى؟ شيجيلا سميناه وخلاه بس هرب منهم 3 كوكاي كبسيلا بروتيوس سودومونا ممنوع بقى ستند سبيكتر بنسلين اخذ مصابه معاهم الكوكاي الثلاثه في حاجه مهمه قوي قوي قوي جدا جدا جدا ايه اسمها؟ ايه اسمها؟ بيتا لاكتاميز مجموعة اسمها ايه؟ بيتا لاكتاميز بنسلينيز انزيمز بيتا لاكتاميز بنسلينيز انزيمز انهبيتورز هل هذه المجموعة انتي بكتيريا ولا انتي انزيم؟ انتي انزيم هل هذه المجموعة انتي بكتيريا ولا انتي انزيم؟ هل هذه المجموعة بتموت البكتيريا ولا بتموت الانزيمات؟ هذه مجموعة البكتيريا. أيوه. دي أر إنزيم هيبت بينوت مين؟ بيتا تمييز إنزيم. دي مجموعة انتحارية بيضحي نفسه عشان يحمي البنسلين. بيعملوا يا إخواننا لما دي مجموعة مع البنسلين ماشي مع البنسلين. أول بكتيريا ترمي بيتا تمييز إنزيم. اللي يحصل هذا الدواء الفلاحي بيمسك فيه الانزيم الدواء نفسه هيكسر هيقول جروث عن انزايم. يعني له ايه الريفرسال بيشن انزايم جه من مين؟ اذن السنين. بما في مجموعه ما هياش انت بكتيريا. دي نوت انتبيوتيك دي ار انتي انزايم دي كومبايند مع انزايم دي ار سلسلت انزايم دي ار ستريت باي انزايم اند ريفرسال بيشن او دي انزايم ثلاثه ده اسمه كلابيولانيك اسيد كلابيولانيك اسيد صل بكتام تازو بكتام كلابيولانيك اسيد صل بكتام وتازو بكتام دي ايوز سبيشالي ان نون اورجانيزمز تو برودوس بيتا لاكتاميز انزايم عندي خمسه اورجانيزمز مشهورين قوي قوي قوي تفلسوا بيات دائمة بيتا لاكتاميز انزايم اختصار كلمة بيبسي PEPSI PEPSI مين هيطرح عليا بقى بروتيس انا اعرف الكوبر بي والبي بروتيس سودومونس مين ومين بروتيس سودومونس في نص كلمه ايكولاي مش ريشيا كولاي طبعا السيد اس سفريس والاي في الوانس ايش الوانس يمكن البيبسي البي والبي بروتيس سودومونس نص الإيكولاي إس سافريز وآي إنفلونزا أزلكم حد كده كومنت على الدواء ده عبارة عن جلوبيليك أسيد مع هوكس سيد أنشئ بس اسمه أوكومنتين حلو قوي على فكرة مين عارف عليه بقى؟ هو أوكومنتين عبارة عن جلوبيليك أسيد مع هوكس سيد أسيد أسد ريزيستنس هو كلمة أسد ده بيتا لاكتاميز انهيبيتور ده بودي بقى بتاعنا أموكسيسيلين بروسبكتران بنسيلين أي أوكسيلين هو بيتا لاكتاميز فمش عنده البودي جارد بتاعه حد يقول لي بقى راح على استاد راح على سلمونيلا حاجاتي راح رمي عليه بيتا لاكتاميز انزايم مين ده عنده كلافيولانيك أسد كلافيولانيك أسد برضه وصل فيها مشهور قوي قوي قوي أوكمنتين صل بكتام مع الفيتسيز واليونوساين صل بكتام مش الوصفه بقى الاوكمنتين واليونوساين ما سمعتش تاني اخر حاجه ان شاء الله صحيح احنا كويس قوي قوي ان شاء الله نيجي بس لما الفيتسيلين كلهم يعالجوا كان رقم سكوكاي سلت وسلاف وميو هذول اللي بقى امراض ايه اشهر امراض عملها سلت وسكوكاي تونسيلايتس فارنجايتس مين حيشاور لي مين فارنجايتس ايه اللي فوق دي لا احنا يا شباب مين فارنجايتس لا اللي فوق لا دي الجبلة ولا السنة اهو شايفين المنطقة انا بقول اللي فوق دي شايفين توسنس حمرا ازاي مين دول لو بار نمونيا اللانجا شوف فارنجايتس مين دول ستاف كوي؟ اللي هي البتاعة دي هي حاجة في الأسنان بتقطع بيها فرنجايتس دي حبيبتي والله مالناش قلت عليها عشان شفتها قبل كده على فكرة ستاف ولينجو المنظر ده ولا ستاف ولينجو ستاف كانت القصة ايه جميلة ايه يا عم نعمل بقى جرام نيجر كوكاي زي كل كوكاي ومنجو كوكاي يا عم نعمل جرام بوستر انثراكس يا عم كمان سبايكيس زي ايه سيفلس طب انا نسيت بقى انا نسيت ما لو عندي شيجيلا سالمونيلا اتش انفلونزا اتش فايلور ايكولار هل دي بعيد مسلم؟ بروتس بكتر ما حسبش بقى حسبش شيء لو عندي شجلة سلمونيلا اتش بلونز شفالوري اي كولاي هل بتاعها اي مسلم؟ لا برود ودي معاكين برود ودي كسلم برود بعرفهم ازاي؟ اللي هو امينو وزايد ده هو ام سلم والاموكسي سلم هل دي امراض؟ هل دي امراض؟ سلمونيلا بتعمل ايه امراض؟ تايفويد بتعمل درايتس او ستيميك طيب كوي شجلة بس هي ديزنتري شجلة السبب بتاعنا ده انا بلوت بويزن المشكله الثانيه ان الثمره الغيريه السد بتاع المجال دوت غالبا الشغل الرومانيه مش جدا. ايش بنوزع؟ ابرز فرد الدرجه الثانيه هو السينوسايتس. ايش فايدوري؟ البيبليك ألسر إيكولاي. بس هنا في مشكله بقى لما عامل إيكولاي لازم تحط مع الدواء ده الجلوبيليك أسيد يا اما سبب تاني. اشمعنى؟ عشان يفرزوا جامد كده التمييز انزايم. ما انا عندي عين بقى ثلاث كبر كريزيلا بروتياس سينومورس اكستندد سبيكترم اكستندد سبيكترم بريزيلين يفعل بريزيلين في الوقايه. مين قلنا حقنا كل شهر؟ بنسل عشان قلنا ثلاث كبر الكرش اللي هو كان البنزافين. ايوه بنسل بنزافين بنسلين العيا الحقنة تعدي تاني حقنة العيا راحت فيها لما صفصف ليه؟ العيا بري بري بري بين كده انا بطبع طبيعي بقى بيه كيلو جدا جدا جدا بتاع طب الاسنان يسال الزبون هل عندك اي حب اقطع قلبك؟ قال له انا عندي رواية فيبر. ايه مشكله خلع السنان الليفيرجنس بكتيريا اللي عندي اساسا بوجودي كتير بوكاي مع اي انجري هيخش البوكاي على الدم على ايه على القلب يعمل لي البوكاي بيبدا بيها بروتين بنسلم يفكر بيه يطلع ايه بروتين بنسلم ده بديله؟ شورت لونج اكتين انت لونج لونج اكتين بيقدر يدي انترمسلر انترمسلر انجكشن وكان زمان قوي قوي عايز قبل التوليت كان في زمان قوي قوي يعني كتير عن الكومبينيشن سورس بتاع الضغط يعني الجمهوريه فعينه ما نزل في المجال بتاع مونتو ليه والجمهوريه بتاعته كانت عليه اهل السن القرقايه كانت بتاعت ما شاء الله على الرسوس ان شاء الله. سمعت ليك يوم السبت؟ اه على فكره انا حتى اجازه يعني ولا بتاكد لي انه اجازه بس انا مش مصدقاها هسال ده انا مو قالت لي امبارح لا السبت وانا برضه قالوا لا اه طيب